حوازان بلغ سلامي على من حلا بمن أفاضل وأقول لهم جسمي من البعد معتل قد صار من كثرة الهجران شبه الخلال يا من بعيد قد حل روحي فداكم لقى طالت علي المراحل بجاهكم عقد المهمة ينهل وانا ارتوي من شراب القوم صافي زلال العابد بالباب يا زال من فضلكم لا تردوا عابد بالباب سائل من وين كثرت خطايا وزل وقابلوا بالرضا والعفو يا أهل الكمال يا سادة الخطب قد جل والعابد محزوبكم قطاح بين المنازل مريض مدنف من ذنوب مكابل واقف على الباب يرجو فضلكم والنوال مملوككم قد توزل بكم إلى الله في إصلاح ما كان عاطل ويدخلوا في سعفكم يوم ينقل من هذه الدار لا دار البقاء والهلال منادي الخير أقبل منا حب الشهر حي الله تلك المحافل من لذ بالمحضار يا ناس ماذل ببركاته يغفر الله الذنوب الثقال قل يا عمر حين تزال يا سيدي يا زبرا حاز كل الفضائل من كنت شيخا لو فما قط يخذل من كنت شيخا لو فما قط يخذل انظر إلى ابنك المحسوب يوم السؤال يا ساعد قف بتفضل على حماهم لنكفى شر كل النوازل إن لم يصبها وابلون فمن الطل إن لم يصبها وابل فمن الطل نانا لما نالها للخير نعم الرجال حذار يا سعد ترحل هذه تريم بها من ساد كل القبائل آل النبي المصطفى خير مرسل يحمو مدينتهم الغناء من أهل الضلال يا رب غيثا معجل ويشرب الوادي الميمون عالي وزافل ويحصل المطلوب والساتر يزبل يا ربنا يا صمد يا فرد يا ذا الجلال.